أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم ونفعنا الله بما قلتم. وبالأمس أنتم بعضكم استعجل وأنا حضرت. شيخ شالوا المكرونات أنا جلست. طيب بس أخبركم أني حريص على الموعد. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم من يقدم الأقل في الصفات والقوة والأمانة على من يكون أقوى وأكثر منه في هذه الصفات، أي في الأذان، صفات الأذان، نتيجة لاعتبارات منها الوجاهة أو القرابة أو المصلحة، فما حكم هذا وبماذا تنصحونهم؟ أسأل الله يهديهم. نقول هذه هي بلية المسلمين، بلية المسلمين أنهم إذا تولوا أعرضوا عن المنهج النبوي. في كل ولاية لابد أن يختار لها من يرضاه الله جل وعلا ويرضاه رسوله ويرضاه المؤمنون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. لا شك أن هذا من الخيانة. يعني أنت مثلا في مكان وهناك وظيفة تقدم لها اثنان، أحدهما أفضل في الأوصاف التي يجب أن تكون في هذه الوظيفة أو أفضل لمصلحة المسلمين، فتختار الثاني لأن هناك واسطة أو لأن هناك قريبه في الإدارة مثلا أو لأن هناك له دعم من إدارة معينة أخرى أو له دعم من غير الأوصاف التي تنبغي أو ينبغي توفرها في هذه الوظيفة، فلا شك أن هذا من الظلم لهذا المختار عليه ومن الظلم والجناية على مصالح المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: استأجر. يعني الناس يخلطون بين الشفاعة وبين العدل. العدل هو أن الإنسان مثلا مثل الأذان عندنا نحقق الواجب، وفرق أنك تشفع له، اشفع له إذا كان أهلا، فحينئذ يقدم بشرط أن لا يقدم على غيره ممن هو أفضل منه. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: استأجرت أجيرا بالأجر اليومي وفي نهاية اليوم أعطيته أجرته فأبى إلا الزيادة، فأبيت وتفرقنا ولا أعلم أين مكانه، فماذا أعمل في أجرته؟ هل أتصدق بها عنه أم ماذا أفعل؟ يعني لم يأخذ الأجرة التي فرضت له لأنه غضب عليك بأنه طلب أكثر مما وقع عليه العقد. فإذا لم يحصل زيادة على العمل كلف بها من قبلك أو عملها تحت نظرك وأنت ساكت، فإنه يستحق هذه الزيادة، وحينئذ عليك أمران: الأمر الأول أن تتحقق هل هو يستحق الزيادة أو لا، فإذا كان يستحق الزيادة فيجب أن تضيفها إلى الأجرة التي له في الأصل، ثم تبحث عنه بما يبرئ ذمتك وترى أنك قد بذلت وسعك في السؤال عنه. فإذا علمت أنه إذا يعني غلب على ظنك أنك لن تجد هذا الرجل، فإنك تتصدق بهذا المال عنه على أنه متى جاء فإن أمضاها مضت وإلا فإنك تغرمها حينئذ. نعم. شيخنا هذا عتاب، أحد أرسل بعتاب. عتاب علي؟ نعم. طيب زين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثير من محبيك يا فضيلة الشيخ وأنا واحد منهم يعتبون عليك لعدم الاستمرار في الدرس مع أننا بحاجة إلى المداومة في الدرس، فماذا تقول في ذلك حفظك الله؟ والله حافظ جزاه الله خير. أولا هذا يعني يظن بأخيه خيرا، والأمر الثاني يعني أخوان المشاغل كثيرة و أنا عندي قضاء ما أخرج من القضاء إلا قريب العصر، وثم أجي يعني نصف العصر تقريبا أو قبل عشان الصلاة، فيكون هناك مشاغل أيضا وبحوث وزيارات في خارج المملكة، فيعذرنا إخواننا وحتى يعذروننا لأننا لا نحضر. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يعيننا ويعينكم على إقامة هذا الدرس بما يفيد الجميع. يقول: قبل 3 سنوات عندما سقطت العراق في أيدي الأعداء، أتحفتنا يا فضيلة الشيخ بثلاثة دروس عن العراق وعن حرب البعث، فماذا يقول شيخنا اليوم وإخواننا من أهل السنة يقتلون من قبل الرافضة والكفار بإبادات جماعية كاملة، جزاكم الله خيرا؟ الحال مزرية، وحال الأمة كلها حال بلغت الحضيض، وما هذا في الحقيقة إلا بما كسبت أيدينا من البعد عن منهج الله والبعد عن مضامين التقوى والبعد عن القاعدة الأساسية احفظ الله يحفظك. فينبغي لأهل السنة أن يعتصموا بحبل الله وأن يتجهوا إلى الله جل وعلا وأن يتعاونوا ويتكاتفوا وأن يبحثوا أمورهم وفق معايير تكون تحت مظلة طلبة علم عند أهل السنة في العراق، مستصحبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بدون تأثير عاطفي أو تأثير سياسي من أحد. وعلى كل الحال الحديث يحتاج إلى يعني وقت، والذي نملكه ويملكه الحاضرون هو الدعاء لأهل السنة في العراق أن يثبتهم الله على الصراط المستقيم، وأن ينصرهم، وأن يخذل أعداءهم، وأن يدحر أهل الاحتلال، وأن يرينا في الكافرين عجائب قدرته، وأن يمن على هذه الأمة برجعة صادقة من علمائها وحكامها وشعوبها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حل إلا في تطبيق قوله جل وعلا: ففروا إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: إنا نحبكم في الله. يقول: في إحدى بلدان المسلمين منع المؤذنون من الأذان مباشرة، وجعل لهم تسجيل يؤذن في جميع مساجد الإمارة، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز أن تفطر على أذان هذا المسجل؟ وجزاكم الله خيرا. صدر في هذه المسألة قرار من المجمع بمنع ذلك، وللأسف يعني المسلمين يعني لا ينظرون إلا لبعض الأشياء ويبدعون فيها، يعني يبدعون في أن يزيلون أمور من السنة، هذا يبدعون فيه، لكن أمور دنياهم أمور أخراهم الأخرى الكبرى، هؤلاء من أبعد الناس عن الرقي والحضارة، وهذا يدل على شؤم في الأمة. نسأل الله أن يمن على أمتنا بالخير في دنياها ودينها. وقد صدر أيضا بالمناسبة فتوى أظن من مشايخ الأزهر بمنع هذه الفكرة، جزاهم الله خيرا. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: اعتاد الناس في بلدنا أن يأكلوا الحلزون البري في موسم الأمطار، وذلك بأن يسلقوه حيا في الماء الحار ثم ينظفونه بعد ذلك ويطبخونه، فهل يجوز أكل هذا الحلزون وهو على هذه الحالة؟ ما أعرف الحلزون هذا وش، قد يكون يعرف اسمه لكن اسم الحلزون ما أعرفه. لكن على كل حال قاعدة إن كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير لا يجوز، أيضا ما يأكل القذورات لا يجوز أكله، فأخشى هذا ما لابد نعرف وصفه حتى يتحقق الحكم. سؤاله يغليه وحي. لا ما يجوز، لأن النار لا يؤذب بها إلا رب النار، لكن الأكل أكل منه ما أعرفه الحقيقة، ما مش يقصد بالحلزون. طيب كيفية القتل انتهينا منها. يقول اعتاد الناس في بلدنا يأكل الحلزون البري، فيقصد هذا ويقصد على كل حال يمكن هؤلاء من الذين انتشر عندهم مذهب الإمام مالك، وهو رحمه الله يتوسع في جواز أشياء حرمها الجمهور من أهل العلم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول رجل يأخذ مكافأة أذان زيادة على راتبه وهو لا يؤذن لعدم وجود ميكروفون في المسجد، ويوجد بجواره مسجد عام يؤذن فيه ويصلون المأمومون إذا سمعوا أذان ذلك المسجد في مصلى الإدارة، فما الحكم في هذه المكافأة؟ الحكم أنه ما يجوز، من أخذ الرزق لا بد أن يؤدي العمل، يرقى على السطح ويصلي ويؤذن، وإذا ما تمكن يؤذن ولو كان في المسجد. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائر يقول رجل يعمل بالمدينة قام بعمل استقدام لزوجته للعيش معه بالمدينة، ثم عبر الهاتف قال لها إن لم تحضري فأنت طالق، ولم تحضر وقد مر خمسة أشهر، فهل وقع الطلاق مع علم أنه كان في حالة غضب؟ هذه صفات كثيرة، جزاه الله خير، يعني يتصل بطالب علم أو ما في مانع يأتي معنا إن شاء الله لعله يحصل على الجواب. أحسن الله إليك. وهذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يقول ما هو الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة؟ ليس هناك في الدين بدعة حسنة، أما السنة الحسنة فهذه واضحة، مثل فعل عمر، يعني صلاة التراويح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض، فكل صلى لوحده. جمع الصحابة على هذا الأمل بعد أن ارتفع سبب عدم فعلها في المسجد، هذا يعتبر سنة حسنة. مثل الآن يعني كثير من الناس شوف ما يتخذ سترة، يعني تأتي أمام الناس تحط لك سترة، هذا من سنة حسنة، أي فعلها وهي ثابتة في الأصل. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما حكم الحلف على المصحف، أي وضع اليد على المصحف أثناء الحلف؟ أجازه بعض أهل العلم، وخاصة في التغليظ في اليمين عند القاضي، فإذا كان هذا يزجر عن الكذب فلا مانع منه. نعم. معنى هو يحلف بالله لكن يمسك المصحف معه، لا مانع إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا يقول كيف نجمع بين الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام، كيف ينسب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد إليه؟ ما فيه المساجد وأن المساجد لله، المعنى إقامتها وفعل العبادة فيها، أما نسبة الإضافة مثل مسجد عمر، مسجد بني فلان، مسجدي هذا، فهذه الإضافة لها معنى، والإضافة الأصلية بمعنى أصل المساجد وعمارتها بالعبادة لله هذا أمر غير أن يعرف، فالإضافة هنا هي تعريفية، مثل ما تقول مسجد قباء، مسجد آل فلان، يعني تعريف للمسجد لا لأن حقيقة المسجد لهم، هذا قديم يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف، وهو بالتعريف لا بالحقيقة التي أرادتها الآية. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول رجل نذر بنذر وهو في الصف السادس الابتدائي، على أنه إذا نجح فإنه يشرب زملائه مشروب، ونجح ولكن لم يوفي بنذره، ولم يتوفر له المبلغ لكي يوفي بنذره. وبعد مرور حوالي 6 سنوات توفر له المبلغ، ولكن الآن لا يعرف كل زملائه، فماذا عليه؟ أولا، النذر لا يلزم العاقل البالغ، وأنت في وقت إنشاء النذر لست ببالغ فلا يلزمك، وإن تصدقت بما يغلب على ظنك فهذا خير إن شاء الله، لكن لا يلزمك هذا لعدم انعقاد النذر أصلا. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم رجل آخر؟ وهل هذا فعل بلال وإخوانه من الصحابة؟ يجوز، لكن الأولى أن من أذن فهو يقيم. سيأتي إن شاء الله شرح هذا المسألة، هذا اختصار. أحسن الله إليك. وهذا يقول: أنا مؤذن في مسجد قريب من الحرم، ولقد اتفقت مع الإمام أن أمسك صلاتي الفجر والعصر أذانا وصلاة، ويمسك هو صلاتي المغرب والعشاء أذانا وصلاة، حتى يتسنى لكل منا حضور دروس وحلقات الحرم، فهل علينا من بأس في ذلك، علما بأني لم أنوي أجرا من الأوقاف؟ لا يأخذ يمكن. إذا أذن لهم الجماعة وعلموهم حتى لا يحصل ظن وتهمة وتحصل قدوة ليست بحسنة، إذا تحقق هذا الوصف لا بأس، لأن الأمر هو إقامة الأذان وإقامة الإمامة، فيشترط هذا الشرط أن يأذن لهم الجماعة أو غالبهم. والشيء الثاني أن يأتأذن الأوقاف أيضا، لأنهم يتقاضون رزق من بيت المال، وبيت المال في هذه المسألة ينوب عنه إدارة الأوقاف، وينبغي إدارة الأوقاف أن تكون أيضا يعني مرنة ليس فيها تأثير، وإنما التسهيل على المؤذنين والأئمة. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما ضابط دعاء زيارة المقابر، وهل المقصود من ذلك الدعاء عند الدخول أم المرور من المقابر؟ إذا مررت بها مجتازا لا مانع أن تقرأ الدعاء الوارد في الزيارة، وإذا دخلت هذا هو الأصل، يعني أن تأتي إلى القبر فتذكر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتزت المقابر فهذا ينطبق على حديث عائشة، فتقرأ الدعاء الوارد لا بأس بهذا ويشرع لك. حديث طيب، اقرأ عشان بقي سؤال. يلا. أحسن الله إليك. وهؤلاء معلمون يقولون: نحن معلمون نذهب يوميا إلى عملنا ويبعد 150 كيلومتر، فهل يجوز لنا جمع الظهر والعصر تقديما، علما بأننا نصل بإذن الله قبل دخول الثانية بوقت طويل؟ إذا كان يشق عليكم ولا تتخذون هذا عادة دائمة، وإنما في حال المشقة، مثل يعني تعبت كثيرا وخشيت أنكم إذا قدمتم إلى البلد أنكم ستنموا مباشرة ويفوتكم الصلاة، فلا بأس إقامة الظهر مع العصر مع الظهر على القول الراجح. وإلا في هذه المسألة شدد فيها الحنابلة وغاية ومن وافقهم من العلم، قالوا حتى لو فعلوه في وقت السفر فقدم للبلد قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة العصر لزمهم أداؤها في وقتها، بمعنى إعادتها، لأنهم قد أذن المؤذن وهم أهل بلد تتوفر فيهم الشروط الشرعية، لكن ما علم أن الصلاة إذا فعلت مرتين، إذا فعلت مرة على وجه شرعي أنه يجب إعادتها، ومن اختار غير هذا فعليه الدليل. فهؤلاء قد فعلوا وهم مسافرون، والمسافر يجوز له الجمع فلا بأس، لكن بشرط أن يحصل مشقة وأن لا يتخذ ذلك عادة. نعم. يقول يؤذن الظهر ونحن أحيانا عند مدخل المدينة ونشاهد البنيان، هل يجوز لنا القصر؟ القول الراجح أنه إذا فارقوا العمران، يعني العمران يشمل الفلل والعماير والمزارع وكل ما هو من مصلحة هذه البلدة، فلا تقصرون حتى تتعدوا هذه الأوصاف، ولو ما حصل سابقا لا إعادة عليكم فيه. نعم. اقرأ الحديث اللي الله عليكم يا شيخ، الحديث الذي قلت منه صحيح، صحيح أوس الطبراني، صحيح ترغيب وترهيب كذلك. أما حديث أحسن الله إليكم، حديث الصبحة، الصبحة تمنع الرزق، الصبحة تمنع الرزق، قلنا سابقا أن هذا الحديث لا يعرف وسنبحث عن هذا البحث الآن. نسمع من أخونا، من أخينا. قال الفتني رحمه الله تذكرات الموضوعات، قال في المقاصد يعني للسخاوي، حديث الصبح في سند إسحاق بن أبي فروة ضعيف، وله طريق آخر وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، والصبيحة نوم أول النهار وهو ذكر وهو وقت الذكر ثم طلب الكسب. قال وعن علي رضي الله عنه رفعه، ما عجت الأرض إلى ربها من شيء إلى أن قال أو نوم عليها قبل طلوع الشمس. قال وسنده ضعيف. قال وفي الوجيز، قلت إسحاق متبوع وله شاهد بلفظ، إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم. قال في اللآل، وفسر أنس رضي الله عنه هذا الشاهد بالتسبيح والتكبير والاستغفار 70 مرة فعند ذلك تنزل الرحمة. قال ومن الشواهد أيضا حديث الثابت في صلاة بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق. قال السخاوي رحمه الله، قال حديث الصبح تمنع الرزق عند عبد الله بن أحمد في زوائده، والقضاعي حديث عثمان بن عفان، وفيهما ابن أبي فروة وهو إسحاق وهو ضعيف. قال ومن جهته، يعني من جهة القضاعي في زوائده، أورده ابن عبي وقال إنه غلط في إسناده وفيه متروك. قال وعند العسكري من حديث عائشة رضي الله عنها، إن كان شيء يرد الرزق فإن الصبحة تقطع الرزق. قال العسكري رحمه الله، تعني بالصبح نوم الغداة لمن تعودها. وفي المقاصد الحسنة حديث رقم 484 وحديث 615، والدرة المنتثرة للسيوطي حديث 272، وقال فيه وهو ضعيف. يعني الحديث ضعيف كما